قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا باع شاة بشعير، انظروا إلى تعبيرات الفقهاء. يعني الآن ربما لو يقول واحد يقول شاة تباع بشعير، يقول كيف تباع بشعير؟ الشعير هذا ماذا يساوي بالنسبة للشاة؟ الشاة مثلا تبلغ 600 ريال أو أكثر، بينما الشعير الكيس الكامل هذا ربما 40 أو 50 ريالا. لكن هذا كلام المؤلف عما مضى، والأحكام أيها الإخوة لا تختلف، وإن تنوعت أسعاره فهي كذلك. المهم، إنسان باع شاة بشعير، فقامت هذه الشاة فسطت، تعدت على الشعير وأكلته، إذن الثمن ذهب. ما هو الحكم هنا؟ هذه لا شك فيها تفصيل، لأن الذي تعدى هنا إنما هو حيوان، فهل الحيوان عندما تعدى وأكل ذلك الشعير كان بمرأة ومشاهدة وعلم من البائع أو لا؟ بمعنى كانت يده عليه أو لم تكن يده عليه، كان غائبا والعجماء جبار كما جاء في الحديث. إذن هذه مسألة فيها خلاف وأدخلها المؤلف، وليست هذه في المذهب، العلماء يذكرون مثل ذلك، لأن العلماء رحمهم الله تعالى يصورون مسائل واقعية، لأنه هذا قد يحصل، قد يشتري إنسان شاة خروفا بشعير ويأتي به بمكتل أو يأتي به في كيس، فتقوم الشاة وتأكله، وربما لا تأكله دفعة واحدة ولكنها تتوالى عليه حتى تأكله، فذهب الثمن. ماذا يفعل؟ هذه فيها تفصيل. قال: وإذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه. وانتبهوا لهذه المسألة، لأن فيها لف ونشر مشوش، يعني المؤلف سيأتي بها ثم يدخل ضمن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة بسيطة ولكن تحتاج فقط إلى انتباه. فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها. ولم تكن يد البائع عليه، لم تكن يده، يعني لم يكن على علم ومعرفة، لم يكن حاضرا، إذن هو لا يعلم بذلك، إذن هنا لا ضمان عليه. نعم. انفسخ البيع. انفسخ البيع ولا شيء. نعم، لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي. بغير فعل آدمي، فكيف يكلف بما لم يحصل منه تقصير أو تعدي؟ لأن الذي أتلف ذلك إنما هو حيوان، والحيوان لا يؤاخذ، ولكن متى يؤاخذ؟ لو كان صاحبه معه. ولذلك ترون أن العلماء يتكلمون عما تتلفه الدابة، ماذا في مقدمتها، في خلفها، يكون صاحبها معها، لا يكون سطوها على الزروع في الليل في النهار، هذه كلها مسائل إن شاء الله سيأتي الكلام عنها. قال: فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له. إن كانت يده عليها، يعني هو عالم بذلك، مع ذلك، مع تلك الشاه التي أكلت ذلك الشعير، فهو يتحمل المسؤولية، لأنه كان عليه أن يمنعها من ذلك، فلما لم يمنعها حصل تعد، فيكون هو المسؤول، فيكون الضمان عليه. نعم. قال: وإن باعها مشتريها. انظروا الآن هذه الصورة الأخرى، وإن باع، وسترون فائدة القبض. انتظر فائدة، يعني فائدة القبض الآن سيبيع هذا، الآن باع شاة ماذا؟ بشعير، يعني جاء بشعير واشترى به الشاه، أخذ ماذا؟ أخذ ماذا؟ الشاه. سيبيعها على ماذا؟ مشتر آخر، ولكن البيع تم قبل قبض ماذا؟ المبيع. فلننظر الآن. قال: وإن باعها مشتريها، يعني إن باع الشاه مشتريها، ثم هلك الشعير قبل قبضه. ثم هلك الشعير قبل قبضه، ولكن بعد العقد الثاني. انتبهوا، ولكن بعد أن باع، يعني قبل قبضه هو باع هذه، وأنتم ترون هناك خلاف في قضية القبض، يعني هذا الذي اشترى الشاة بشعير باعها، ولكنه باعها قبل قبض الشعير. نعم. انفسخ العقد الأول. ثم هلك الشعير، انفسخ العقد الأول. هذا العقد الأول، العقد الأول ما هو؟ الذي بين المشتري الأول والثاني. لماذا انفسخ العقد الأول؟ لأن الشعير ذهب، ولما ذهب الشعير كان قبل القبض، فكان من ضمن من المشتري، إذا انفسخ العقد. نعم. قال انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني. ولم يبطل الثاني، لماذا لم يبطل الثاني؟ لأنه أبرم وتم قبل أن يقبض ماذا المشتري، ماذا قبل أن يقبض صاحب الشاه الشعير. إذن التلف حصل قبل ما حصل بعد أن تم العقد الثاني. قال ولم يبطل الثاني لأن ذلك كان قبل فسخ العقد. قبل فسخ العقد الذي هو الأول، يعني قبل أن يفسخ العقد الأول تم عقد ثاني. نعم. وعلى بائعها الثاني قيمتها. وعلى بائعها الثاني قيمتها، لماذا؟ لأنها راجعت إلى صاحبها الأول، الشعير انتهى، هو ما قبضه صاحبه، إذن شاته عنده. ليه؟ أصلا هو باع الشاه قبل أن يقبضها، إذن حينئذ الشاه أصبحت غير موجودة في العقد الثاني، يعني هي وجدت في الأصل لكن دون قبض دون تسلم، إذن بقيت عند صاحبها الذي هو البائع الأول، لأنه ما أخذ الشعير، الشعير انتهى ولم يفرط هو فيه، وإنما ذهب الشعير قبل أن يقبضه صاحب الشاه. قال وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. وعلى البائع الثاني قيمتها، يعني يدفع قيمتها لمن؟ للمشتري الثاني، لأنه لا يستطيع أن يأتي بها لأنها عادت إلى صاحبها. قال وهكذا إن كان بدله شخصا فأخذه الشفيع. وكذلك لو كان، يعني هناك صورة أخرى يقول المؤلف، لو لم تكن يكون المبيع، لو لم يكن شاه كان شخص، ما هو الشخص؟ قطعة من الأرض، جزء من الأرض. نعم. قال وهكذا إن كان بدله شخصا فأخذه. لكن قد يسأل شيء فيقول ما العلاقة هنا بين الشخص وبين ماذا؟ هناك شاه وشعير، هناك شاة أكلت الشعير، لكن ماذا هنا أيضا الشخص ماذا يقصد به؟ الجزء من الأرض المشاع الذي فيه شريك، وتعلمون الشريك له أن يشفع. إذا نفس الصورة ستتكرر ولكن بشكل آخر. قال وهكذا إن كان بدله شخصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول. فأخذه الشفيع، من هو الشفيع؟ هو الشريك. وتعلمون أيها الإخوة بأن الشفعة ثابتة شرعا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الشريك أو الجار أحق بسقب جاره ينتظر به إذا كان غائبا أو كان غائبا، وقال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت وحددت الطرق فلا شفعة، الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا حددت الطرق فلا شفعة، إذن تنتهي الشفعة عند هذا. إذن الشفعة ثابتة، الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسمت وحددت الطرق فلا شفع انتهت. إذن هذا الآن سيأتي ويشفع في الشخص وهو على حق له أن يأخذه. نعم. فكيف يتخلص من هذه المسألة؟ قال انفسخ البيع الأول وعلى المشتري رد قيمة الشخص. وعلى المشتري رد قيمة الشخص. نعم. ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام. ويأخذ من الشفيع الذي استرد ماذا؟ استرد الشخص لأنه أحق به من غيره، إذن يطالبه المشتري الثاني بأن يعطيه قيمة طعامه. نعم بدلا، لأنه الذي اشترى به الشخص.